سمعت شيخ يلجأ بعض الأئمة إلى هذه الطريقة لكونهم لم يحفظوا القرآن الكريم، فهل يجوز أن يقرأوا من المصحف ويصلوا بالناس التراويح؟ نعم يقرأوا من المصحف، الذي لا يحفظ يقرأ من المصحف الحمد لله. يعني مولى عائشة رضي الله عنها نعم يصلي بيام يا مصحف. جزاكم الله خيرا، إذن ليس هذا الأمر مبتدعا ولا يؤثر في الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.